إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بالأمس عن مواطين الصلاة، ولكن هناك المطار خاص، وذلك إذا نام الإنسان عن صلاة أو نسيها، فهذا لا يرتبط بالتوقيت السليم للذكر، ولكن ميقاته ووقته الذي يصلي فيه إذا تذكر هذه الصلاة التي نسيها. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا تذكرها، لا تكرارة لها إلا ذلك. وفي رواية المسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. يبقى الحديث بين حالتين، وهو إذا نام عن الصلاة أو غفل عنها، يعني نسي هذه الصلاة انشغل عنها، ثم إذا تذكر هذه الصلاة ما هو الواجب عليه؟ أن يصليها بمجرد أن يتذكر، يبقى هذا وقتها، ولا يجوز له أن يؤخر. كما مثلا بعض الناس يقول لك: ما خلاص بقى كده، إيه كده كده تأخرت، أو كده كده بقت الصلاة يظن أنها قضاء. لكن نقول له: لا، إذا نمت عنها أو نسيت الصلاة ثم تذكرتها فإنها تصلى أداء ولا تصلى قضاء، ولكن وقتها متى؟ وقتها عندما تتذكرها، بحيث لا ينشغل الإنسان بشيء إلا بفعل الصلاة، كإحضار ماء للوضوء أو غسل إذا كان جنبا أو ستر عورة أو نحو ذلك، لا ينشغل بشيء آخر. فإذا انشغل بشيء آخر يبقى هو كده خرج الوقت الذي كان ينبغي له أن يصلي فيه، ويكون الصلاة في هذه الحالة لا تكون صلاها في وقتها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حين قفل، أي رجع من غزوة خيبر، قالوا: يا رسول الله، وأصابهم القرى، يعني أصابهم النعاس، فعرس بهم، يعني نام بهم في آخر الليل، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، يعني احرس لنا الفجر، يعني احرس لنا الفجر. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة رضي الله تعالى عنه، وقام بلال يصلي حتى إذا تقارب الفجر أسند بلال ظهره إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه فنام. يبقى الناس كلها نامت، ولم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستيقظ أحد، حتى أصابتهم حر الشمس، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لبلال: أي بلال، يعني أين ما قلت؟ فقال: والذي نفسي بيدي يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اقتادوا، يعني انتقلوا من هذا المكان، فإن هذا المكان قد حضركم فيه شيطان، فاقتادوا رحالهم. ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، يعني صلاة الفجر، ثم قال: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. وفي بعض الروايات طبعا أن بعض الصحابة همهم ذلك وقالوا: ما كفارت ما فعلنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفارة لها إلا ذلك، يعني يصليها إذا ذكرها، ومن الغد لوقتها. فظن بعض الناس أو فهم بعض الناس في قوله ومن الغد لوقتها إن تاني يوم يعيد الصلاة تاني في الوقت بتاعها، نقول له لا، بل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا كنت اتأخرت عن صلاة من الصلوات وصلتها متأخر، مش معنى كده أن كل يوم تصلى متأخر، لأن قد يفهم بعض الناس النبي عليه السلام صلى النهاردة الفجر بعد ما طلعت الشمس، يبقى صلاة الفجر ثبت وقتها إيه بعد طلوع الشمس. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الإيهام عن بعض الناس، فقال ومن الغد لوقتها، يعني بعد ذلك نرجع لنفس الوقت، مش نصلي صلاة في طلوع الشمس بحجة النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بعد طلوع الشمس، ولكن قال من الغد لوقتها. لكن نلاحظ هنا في هذا الحديث أن الإنسان لا يتعمد النسيان أو لا يتعمد التأخير النوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ بالاحتياط، فإنه جعل بلالا لكي يحرس له الفجر ولكي يوقظه. أما إن إنسان يسهر طول الليل بلا سبب ولا يأخذ بأي احتياط، يعني عنده منبه مثلا ما يزبطهوش، عنده جار ممكن يساعده على إن صحيه ما قالهوش صحيني، عنده زوجته مثلا صحية ما قالهاش صحيني، ما فيش أي سبب من الأسباب التي تساعده وكأنه يريد أن ينام، فمثل هذا إيه في تفريط. أما الذي نام من غير تفريط فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. ونلاحظ أيضا أن من فاتته الصلاة لنوم أو نسيان أنه يشرع له الأذان، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن وصلوا السنة ثم أقام وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمشروعية الأذان سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في باب الأذان والباب الآتي، لكن هي خلاصة الكلام أنه إذا كان هناك الأذان العام، يعني المسجد أذن أو أذان المصر البلد اللي فيها أذن، فهذا هو الواجب. فإذا أراد الإنسان أن يصلي وأحب أن يؤذن فحسن، لكن ليس ذلك على الوجوب، يعني يشرع ولا يفرض، نقول يشرع له أن يؤذن، فإن صلى بإقامة بلا أذان فلا شيء عليه، بل لو صلى من غير أذان ولا إقامة صلاته صحيحة. طيب إذا فاتته أكثر من صلاة، يعني واحد انشغل عن الصلاة أو نام، بعض الناس في لهم أعمال شاقة جدا بيجي ما بيقدرش عينه بتغلبه جدا، وقد يكون مثلا جه قبل الظهر بنص ساعة بساعة مستني الظهر ما غلبه، مع انه اخذ بالاحتياط محدش قدر يصحيه، فضل نايم لغايه مثلا بعد العصر او بعد المغرب يعني، ففاته في هذه الحاله ايه الظهر والعصر. اذا فاتته اكثر من صلاه فانه يصلي هذه الصلوات على الترتيب، يصليها مرتبه، لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق حبس عن الصلاه حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، وأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام للظهر، يعني في بعض الروايات أنه تأخر عن الظهر والعصر، فأقام للظهر ثم أقام للعصر فصلى ثم أقام للمغرب، وصلىها كما يصليها للوقت. وهذا فيه يعني فائدة أولى، فائدة نمرة واحد، إن إذا فاتته أكثر من صلاة أنه يصليها بالترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أنه يشرع الأذان والإقامة، يعني أذان الأول ثم يقيم لكل صلاة. الفائدة الثالثة أنه لو صلى الصلاة السرية في وقت الجهرية أنه يصر ولا يقول هذا الوقت وقت جهرية، لأن الحديث فكان يصليها كما يصليها للوقت، يعني صلى الظهر 4 ركعات سرا، وصلى العصر 4 ركعات سرا، لأن أصل الصلاة أنها سرية، وإن كان يصليها في وقت المغرب لوقت الإيه الجهر بالصلاة. طيب ولكن طبعا قد يقول قائل ولماذا لم يتأخر النبي عليه السلام؟ نقول لم يكن شرع بعد صلاة الخوف، يعني في غزوة الخندق غزوة الأحزاب لم تكن شرعت صلاة الخوف، ولذلك يا إما يصلي ما مش عارف يصلي، فكانوا مشغولين بالحرب. خلاف بقى في صلاة الخوف لها نظام ولها ترتيب، يعني لعله يأتي في وقت آخر إنه هو يستطيع أن يصلي رغم وجود هذا الخوف وتربص العدو به. لكن دلوقتي افرض إن واحد فاتته صلاتين أو فاتته صلاة ثم دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة الفريضة التي بعدها، يعني واحد فاتته صلاة الظهر لعذر كل دوت للإيه؟ لمن نام عنها أو نسيها. أما المتعمد فهذا طبعا اسمه كبير، حتى إن بعض أهل العلم قال لا يجزئه القضاء، وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الملحوظ اللي بعدها. لكن إن فاتته صلاة الظهر ثم دخل المسجد ووجد الصلاة قد أقيمت، طبعا لو دخل والصلاة لم تقم ممكن يصلي الظهر على ما يقيم الصلاة، لكن وجد الصلاة لا قد أقيمت، فأيهما يصلي الآن؟ هل يصلي الظهر أم يصلي العصر؟ مع أن هذا الوقت أصبح وقت متنازع لفريضتين في وقت واحد، لأن هذا الوقت اللي هيصلي الآن هو وقت العصر، وفي الوقت نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقته، فهو وقت الظهر أيضا، هو وقت العصر ووقت الظهر، فأيهما يقدم؟ أن يقدم الظهر من أجل الترتيب، يعني الإمام ينوي العصر وأنا أنوي وراه الظهر، ثم لما ينتهي الإمام أقوم فأصلي العصر مراعاة للترتيب الصلاة، أم أنني أصلي العصر ثم إذا انتهيت من الصلاة صليت الظهر؟ نقول هذا هو الراجح، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، في إحدى الروايات، في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، دي الرواية المشهورة، في إحدى الروايات عند النسائي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، والصلاة التي أقيمت الآن هي العصر، يبقى لا يصلي الصلاة إلا التي أقيمت، ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الإيه التي نام عنها أو نسيها. وهل يعيد بقى بعد الوقت والوقت صلى العصر ثم ظل الظهر، فهل يعيد بعد ذلك العصر مرة تانية عشان الترتيب؟ في خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يعيد، وهذا مذهب الشافعية وقول عند الإمام أحمد، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ليست عليه إعانة، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتج بأن الله عز وجل لم يأمرنا بإقامة الصلاة مرتين في اليوم، يعني الصلاة الواحدة لم يأمرنا الله عز وجل بإقامة الصلاة مرتين إذا اتقى العبد ربه ما استطاع. نفس الكلام لو تضايق الوقت، يعني يفرض واحد فاتته صلاة ولم يتذكرها إلا في آخر الصلاة التي بعدها، يعني نفس المثال اللي احنا معاه، واحد فاتته صلاة الظهر ثم تأخر عن صلاة العصر أو كان نايم كمان وقام يدوبك ما فيش وقت إلا أن يصلي فيه يا الظهر يا العصر والمغرب والشمس تغيب، ده بنسميه الوقت اللي مضيق، الوقت الموسع اللي هو ممكن واحد يصلي وفي وقت معه وقت تاني، والوقت المضيق هو الوقت الذي لا يسع إلا لأداء العبادة المأمور بها، فإذا صلى الظهر الآن المغرب مش هتفوت ومش هيتأذن ومش هيصلي العصر، وإذا صلى العصر نفس الشيء سيفوته أن يصلي الظهر وقد تذكرها. نقول إذا تضايق الوقت يبقى صلي صلاة الوقت أولا ليه العصر، إذا تضايق الوقت يصلي صلاة الوقت أولا ثم بعد ذلك يصلي الظهر. كذلك لو تذكر الصلاة المنسية والخطيب يخطب، يعني واحد قاعد بيسمع الخطبة فتذكر أنه هو امبارح ما صلاش الصبح أو في يوم من الأيام كان في سفر ونسي وما خدش باله أو كان نايم وتذكر أن في صلاة فاتته، يقوم مباشرة ويصلي، يقوم مباشرة ويصلي حتى لو أدى ذلك إلى عدم سماع الخطبة، لأنه إذا كان صلاة تحية المسجد تشرع له للقادم حتى عند الخطبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني فجلس فقال صلى الله عليه وسلم أصليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما، فدل ذلك على مشروعية صلاة تحية المسجد حتى لو كان الخطيب يخطب الجمعة. يبقى من باب أولى أن يصلي صلاة الفريضة التي تذكرها، وأيضا من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، فإن هذا الحديث على العموم يشمل سواء كان في خطبة الجمعة أو في غير خطبة الجمعة، يدخل في نفس الإيه، يدخل في نفس المعنى. فحد يبقى يجمع الورق. طبعا هذا الكلام في حق النائم والناسي، أما المتعمد فقد اختلف العلماء في قضاء الصلاة. واحد تعمد ترك الصلاة، هذه كبيرة من الكبائر، أن يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. واختلف أهل العلم هل يصح القضاء أم لا يصح، سواء في الصلاة أو في الصيام أيضا. فبعض العلماء أو جمهور العلماء قال عليه القضاء مع التوبة إلى الله عز وجل، يقضي الصلاة اللي فاتته متعمد تركها. واستدلوا على ذلك بأن هذه دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا أفحج عنه، قال أرأيت أو إن أبي قد مات ولم يحج أفحج عنه، قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه، قال نعم، قال فدين الله أحق بالوفاء. فهم يقولون هذا دين متعلق بذمة العبد، فكونه لم يؤدي الصلاة في وقتها هو آثم، لكن متعلق بذمته أن يؤدي هذه الصلاة ويسأل عنها، فإن تاب إلى الله عز وجل فعليه أن يقضي هذه الصلاة. والفريق الثاني قال لا يجوز أو لا يصح منه قضاء الصلاة، واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة كتابا موقوتا، كما ذكرنا مواقيت الصلاة بالأمس، قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كل صلاة لها وقت. وإذا كان العبد لا يصح منه أن يصلي قبل الوقت فكذلك لا يصح منه أن يصلي بعد الوقت، إنما هو مطالب بالتوبة والندم والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل والعزم على ألا يترك الصلاة مرة أخرى ويخص من فعل النوافل، لعل الله عز وجل أن يتوب عليه. وطبعا يعني كل قد أتى بأدلة، ولذلك الإمام الشوكاني بعدما ساق أدلة الفريقين قال إذا علمت هذا وإذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق، يعني مسألة ما هيش مسألة سهلة أن الواحد إيه يتهاون في ترك الصلاة أو الصيام يتعمد تركها. كذلك يقول المسافر العادم، ابن تيمية يقول المسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت، يعني واحد مسافر معهوش مية لكن هو متأكد أنه هو قدام شوية هيلاقي مية، بس على ما يوصلها يقول الوقت خرج، فهو بين إيه؟ بين أمرين، إما أن يصلي الآن بالتيمم وإما أن يصلي بالوضوء لكن بعد الوقت، أيهما يقدم؟ يصلي الآن بالتيمم، لأن مسألة خروج الوقت هذه مسألة صعبة، يعني لا يجوز إنسان أن يترك الوقت حتى يخرج، وربنا سبحانه وتعالى جعله له مخرجا في أنه إذا لم يجد الماء فعنده أن يتيمم. كذلك واحد حان عليه وقت الصلاة ولا يستطيع الآن أن يصلي لكن لا يستطيع أن يصلي قائما، إذا صلى الآن هيصلي مثلا وهو قاعد من أنه لا يتمكن من القيام، سيصلي وهو قاعد وربما لا يتمكن من الركوع والسجود يبقى سيومئ، ولكنه يعلم أنه هو قدام شوية هيتمكن من أنه ينزل ويصلي صلاة بالقيام وركوع وسجود، لكن ده سيكون بعد إيه؟ بعد خروج الوقت. فأيهما يقدم؟ هل يقدم يصلي الآن عشان الوقت ولا يأخر عشان يستطيع أن يصلي صلاة كاملة؟ نقول يصلي الآن مراعاة للوقت. مثال ذلك رجل راكب الطيارة راكب الطيارة مثلا قبل الفجر، والفجر يأذن عليه في الطيارة وهيوصل بعد طلوع الشمس، وهو في الطيارة إن استطاع أن يصلي وواقف خير، لكن في الغالب يقول لك ما فيش ما نقدرش لا لا نتمكن من هذا. فنقول له طيب استنى لما توصل للمطار انت رايحه وبصلي. طب هيوصل بعد الشمس، الاحسن ايه؟ نقول له صلي في مكانك ها وانت جالس وتومي ايماء، وهذا هو المشروع في حقك، ولا تؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت. مسألة اخرى، رجل نسي الصلاة، نسي صلاة وتذكرها بعد زمن، لكنه لم يتذكر عين هذه الصلاة، يعني هو نسي صلاة وبعدين بعد الزمن افتكر انه في يوم من الايام في صلاة ما صلاش، لكن مش عارف الصلاة ما صلاش دي كانت ايه بالضبط، هل هي كانت الظهر ولا كانت العصر ولا كانت الصبح، لم يتذكر عين الصلاة، لكنه تذكر انه في صلاة، اكيد في صلاة نسيها، لكن من طول العهد وطول الزمن لم يتذكر عين هذه الصلاة، فماذا يفعل؟ هناك قولين لأهل العلم. القول الأول يقول يصلي خمس صلوات، ويبقى واحدة منهم الفريضة والباقي يبقى نفل، يصلي صلاة ثنائية الصبح، ويصلي بنية الظهر، ويصلي بنية العصر، ويصلي بنية المغرب، ويصلي بنية العشاء، يبقى أكيد واحدة منهم هتكون هي المقضية والباقي يكون إيه؟ كله نفل. وقال بعض أهل العلم بل ينوي صلاة الوقت فيصلي ثلاث صلوات فقط، صلاة ثنائية وصلاة ثلاثية وصلاة رباعية، فإن كانت الصلاة التي نسيها هي الصبح فيبقى صلاة ثنائية هي صلاة الوقت، وإن كانت المغرب يبقى صلاة الثلاثية هي صلاة الوقت، وإن كان الظهر أو العصر أو العشاء يبقى واحدة منهم هي صلاة الوقت، يبقى يصلي الصلاة الرباعية هتكون هي صلاة الوقت، وهذا هو القول الأرجح والله بنية قضاء صلاة الوقت المنسي. نعم. طيب بعد ذلك هذا آخر ما يتعلق بباب المواقيت، نتكلم شوية باب الأذان ولا يعني مش هنقوله كله. فيه سؤال في المواقيت، هل لو دخلت المسجد وهم يصلون العصر ولم أصلي الظهر هل يصح أن أدخل بنية صلاة الظهر؟ من أجل ما أنا لسه قايل يا جماعة، هو الأخ جاب قبل ما أقول ولا إيه؟ يعني قلنا دلوقتي واحد ما صلاش الظهر ودخل العصر، دخل المسجد وهم بيصلوا العصر، لو كان دخل لسه الصلاة لسه ما أقيمتش يصلي الظهر وبعدين لما يقيم الصلاة العصر يصلي العصر، لكن دخل الصلاة أقيمت الصح إيه؟ أو الأصح إيه؟ الأصح، لأن ممكن لو صلى بنية الظهر الصلاة صحيحة، لكن الأصح إيه؟ أن يصلي العصر، لأن النبي يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، يبقى يصلي الصلاة التي أقيمت وهي العصر، ثم بعد ذلك يصلي الظهر، وقلنا كمان ولا يجب عليه بعد ذلك أن يعيد العصر مرة أخرى من أجل الترتيب. الأذان، الأذان معناه إيه الأذان؟ الأذان لغة الإعلام، الإعلام بالشيء. واحدة ثنائية، واحدة ثلاثية، واحدة رباعية. ما يزيدش. والثنائية والثلاثية تروح فيه؟ افرض اللي نسيها خلت الصبح. لا. لا، ما الثنائية لازم يكون صلاة كاملة. الأخ بيقول يعني هو يكفي صلاة ثلاثة رباعية، ولو خلت الصبح يبقى هما اثنين واثنين تاني يبقوا نفل. وخلت الثلاثية يبقى ثلاثة والرابعة تبقى نفل. لا، الصلاة لازم يأتي بها كاملة. ما ينفعش الكلام ده في الفريضة. صلاة لابد أن يأتي بها كمان. طيب معناه الشرعي إيه؟ نعم، يصلي بالتيمم لأن ربما ما يدركش. الأذان شرعا أو اصطلاحا الإعلام بألفاظ بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، أو نقول برضه زي ما قلنا في الصلاة التعبد لله بالإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوص. وقد وردت أحاديث في فضل الأذان نذكر بعضها أيضا، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في النداء لو الأذان والصف الأول، ثم لم يجر إلا أن يستهموا، يستهموا يعني يقترعوا لحرصهم على تحصيل الفضيلة، وهذا إذا لم يكن هناك مؤذن راتب، وإن كان هناك مؤذن راتب فإنه لا يتقدم عليه أحد، ولكن لم يكن هناك مؤذن راتب وأراد أن يؤذنوا، فطبعا في نظام إذا كان هناك من توفرت فيه شروط المؤذن فهو يقدم، فإن تساووا فأحدهم يعني تنازلوا الأحدين فهذا إيه يقدم، فإن تشاحوا قلوا لا أنا إيه أنا صوتي حلو وأنا صيت البتاع وأنا أرجو الإخلاص وأنا أريد يبقى هنا إيه يقترع، مش يستهم يعني يجيبوا السيوف يضربوا بعض زي ما بنعمل خلاف الصف الله يهديكم، لسه تضربوا بعض ضربك، ما نشوف المشكلة اللي حصلت امبارح الشيخ زعل ومشي الله يهديه. طيب ولو يعلمون ما في التهجير، تهجير وقت الهاجرة اللي هو وقت الايه الظهر يعني حضور صلاة الظهر، او التهجير التبكير، التبكير الى الصلاة، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة اللي هي صلاة العشاء، وان كان ورد في الحديث لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم هذه فانهم يعتمون بالليل، فصلاة العشاء الرسول نهانا ان احنا نغلب عليه اسم العتمة، لكن مع ذلك يجوز اطلاق اسم العتمة من بشرط الا يغلب عليه، والحمد لله يعني ما احد يقول عليها العتمة الان، فالنبي لم ينهى عن الاسم ولكن نهى عن تغليب الاسم عليها، لا نقول العتمة ونترك كلمة الايه العشاء. ولو يعلمون ما في العتمة عن صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا كما يحبو الصغير، إما على استه يأتون على استهم أو يحبون على ركبهم فيأتون إلى الصلاة لعظم الثواب الذي فيه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي بعض الروايات لا يسمع صوته شجر ولا مضر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهدا. وفي حديث البراء بن عازب وهو حديث لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله أجر من صلى معه. وأيضا ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وجاء في شرح ذلك إما أنهم يكونون يوم القيامة في يوم الحشر على أماكن مرتفعة فيظهرون في أماكن مرتفعة يراهم الناس كما كان حالهم في وقت الأذان، لأن الأصل في المؤذن كان يصعد إلى مكان مرتفع فيؤذن فيشرف إلى الأماكن العالية، فالله عز وجل يبعث يوم القيامة أيضا في أماكن عالية. أو يقال أطول الناس كناية عن شرف المنزلة، أطول الناس يعني أعظم الناس منزلة يوم القيامة، فيعبر عن ذلك أي بطول العنق، هذا الواحد يقول لابن يا ابني يرفع رقبته، مش يرفع رقبته عن شدهان، يرفع رقبته يعني ايه يرفع مكانته باجتهاده بأدبه بخلقه ونحو ذلك، فهم أطول الناس يعني يرفع الله عز وجل مكانتهم ومنزلتهم بين الناس يوم القيامة. طيب نخفي في يختفي هذا في ايه في ذكر الفضائل. بعد ذلك بدء مشروعية الأذان. الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة، وذلك لما هاجر الصحابة إلى المدينة كانوا يتحينون للصلاة يعني يقدرون الوقت، احنا الوقت صلينا الظهر والله العصر يعني كده نروح كده على المسجد ايه بالتقدير كده فيش حاجة تجمعنا، وطبعا الكلام ده هيحصل لنا برضك امتى او يحصل مع الأمة امتى مع ظهور الدجال، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ان ليه يوم هيكون يوم كسنة قالوا نصلي فيه خمس صلاة قال لا اقدروا له قدرة، يعني اليوم اللي هيطول يبقى زي سنة نقدر له قدرة، يعني ايه نقدر والله ده احنا مثلا بين الظهر والعصر كان الواحد يقرأ ثلاث اجزاء خلي واحد كده يقرا ثلاث اجزاء ونقول خلاص العصر جه بين العصر والمغرب وهكذا، لان يعني مفيش ايه الساعات مش هتنفع في الموضوع ديت، فيبقى ولا حركه الشمس لان اليوم هيطول فنقدر له قدره. فكان الصحابه يتحينون يقدرون الوقت، فاجتمعوا واهمهم هذا الامر نعمل ايه، وابتدوا يتشاوروا في هذا الموضوع. فجاء في بعض الحديث انهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نضرب ناقوس، نجيب ناقوس، فكره النبي عليه الصلاه والسلام ذلك لان فيه تشبها بالنصارى. وقال بعضهم يعني نضرب بوق زمار زي زمار الخاطر كده، فكره النبي عليه الصلاه والسلام لان فيه تشبه باليهود. وقال بعضهم نوقد نارا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك لان فيه تشبها بالمجوس. فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي بالناس. دي البداية، ينادي بالناس دي مش ما كانش الأذان، نداء. لأن بعض الناس هيقول إزاي، طبعا في الحديث اللي جاي الأذان أول ما بدأ بدأ مع عبد الله بن زيد بن عبد ربي، إزاي نجمع بين هذا وبين قول عمر نبعث رجل ينادي بالناس، نقول نداء عمر لم يأخذ نداء الأذان. يعني واحد مثلا زي ما بنقول يا صلاة الجامعة يا جماعة جه وقت الصلاة، ما كانش فيه إيه أذان معين. حتى كان عبد الله بن زيد بن عبد ربي، وهذا الصحابي ليس له إلا هذا الحديث الذي ربنا سبحانه وتعالى إيه يعني فضله بهذه الرؤية الشريفة اللي يعني شرعت إلى يوم القيامة، إنه هو نايم رأى في المنام رجل معه ناقوس، قال له ابيع لي الناقوس زوت، قال له ماذا تصنع به، قال له يعني ننادي به للصلاة، قال ألا أدلك على خير من ذلك، قال بلى، قال إذا حانت الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وعلمه الأذان. ثم تأخر قليلا قال إذا قمت للصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، وعلمه الإيه الإقامة. فجاء عبد الله بن زيد بن عبد ربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عليه الرؤيا، فقال له إنها رؤيا حق إن شاء الله، قم فألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فقام بلال وعبد الله بن زيد بن عبد ربي جنبيه، هو يقول له قول كذا، وبلال إيه ينادي بصوته الندي الصيت، حتى سمع عمر ذلك فجاء يجر رداءه ويقول والذي نفسي بيدي لقد رأيت مثل الذي أرى، يعني كمان شفت الرؤية، ليه لا شفت هذه الرؤية زي اللي أنا شايفه دلوقتي بالظبط. لكن طبعا كان عبد الله بن زيد بن عبد ربي هو الذي سبق. قد يقول قائل طب ازاي هنا بتقول ان عمر قال قم رجل ينادي بالصلاه، وان هنا الاذان هو كان عبد الله بن زيد بن عبد ربي، وعمر بيقول لقد رايت مثل الذي ارى. طبعا ايه ما فيش خلاف بين الحديثين، لان زي ما قلنا النداء اللي عمر اشار عليه قبل الاذان كان نداء ليس نداء الاذان، ولكن نداء لا نعرف صيغته ولم ترد الاحاديث بالصيغه. كما قلنا قد يكون صلاة الجامعة، قد يكون حضوره إلى المسجد، قد يكون حال وقت الصلاة، أي كلمة من هذه الكلمات التي يتجمع بها الناس. أما الحكم الأذان فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الأذان سنة مؤكدة، والراجح أن الأذان فرض كفاية. الأذان الذي يقام به الشعيرة اللي بنسميه أذان المصر هذا فرض كفاية، يعني في كل بلد لازم نسمع فيها أذان. الأذان اللي نسمعه دوت هو ده الفرض. لو إن بعض المساجد ما أذنتش مش مشكلة، بس المهم يكون في الأذان الأصلي سمعناه، ويبقى المساجد الأخرى التابعة تبقى ممكن نقول دي سنة. يبقى الأذان الذي يعرف به الوقت وتشرع به ويكون هو أذان المصر العام الذي الناس تجتمع به، عشان كده هنتكلم في مسألة الصبي هل يصح أذانه أم لا، يعني يرتبط بهذه المسألة. فالصحيح أن الأذان فرض كفاية، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا طول الملازمة، لم يثبت أبدا في أي صلاة من الصلوات بعدما شرع الأذان إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة من غير أذان، فكل الصلوات تصلى بالأذان. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، فقد ثبت عن مالك بن الحويرث أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شباب وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رأى وكان بنا شفيقا، ولما رأى اشتياقنا إلى أهلينا قال ارجعوا فإذا حانت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان، فليؤذن أحدكم، وهذا الأمر يفيد الإيه؟ يفيد الوجوب. بل جاء التصريح بالأمر في حديث أنس بن مالك يقول أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه مأمور بذلك، والأمر كما قلنا يفيد الوجوب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الديار بالأذان، فكان إذا أغار على قوم ينتظر حتى الفجر، فإن سمع أذانا لم يغر عليهم، وإن لم يسمع أذانا أغار. فكان الأذان شعار الإسلام وشعار الدولة، شعار القرية إن ديت فيها إسلام، فهذا يدل على الوجوب. ولذلك يقول ابن عبد البر لا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة. شوف كلمة جملة ديت زي ما قلنا يعني على الأقل لازم في مسجد يؤذن ويسمع الناس. لا أعلم الأذان وجوب الأذان، لا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل مصر، لأن الأذان هو العلامة الدالة المعرفة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. وقال ابن تيمية وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه فهذا القول خطأ. يعني يقول الأذان ده سنة مش مهم بقى الناس كلها ما تأذنش، هذا خطأ. يبقى لازم على الأقل يكون في مسجد يسمعه أهل القرية أو أهل البلد يؤذن، وإلا إذا اتفقوا جميعا على ترك الأذان لكانوا آثمين، ووجب على الحاكم أن يقاتلهم حتى يرفعوا شعيرة الأذان. صفة الأذان ورد في الأحاديث صفتين، وبعضهم بيجعلها ثلاثة، لكن هي الثالثة دي ترجع لإحدى هاتين الصفتين، فنقول الراجع أنهم صفتين للأذان. الصفة الأولى اللي احنا سمعناها ديت العادية اللي بنسمعها على طول، وأكثر الأئمة متمسكين بيها، ويعني قليل جدا لما اسمع حد بيقول الصفة الثانية، وهي تربيع التكبير وتثنية ألفاظ الأذان. يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني يكبر أربع مرات أهو، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الصفة المشهورة، وهذا ثابت في حديث بلال أنه كان يؤذن هذا الأذان. أما الأذان الثاني فهو أذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، وهو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤذنين النبي عليه السلام بلال وابن أم مخطوم وأبي محذورة ورابع قال له سعيد القرص، هؤلاء هم الذين أذنوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو محذورة لما أسلم كان من شباب مكة اللي هم يعني كانوا يستهزئون بأذان بلال، ولكن سمع النبي عليه السلام أصواتهم فأعجبه صوته فدعاهم للإسلام فأسلموا، فاختبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، واختار أبو محذورة أن يكون مؤذنا وعلمه الأذان، وهو تربيع التكبير مع الترجيع، ترجيع الشهادتين. إيه ترجيع الشهادتين؟ يعني هو نفس الأذان اللي احنا بنقوله، بس قبل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بصوت مرتفع يقولهم الأول بصوت منخفض، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أنا مش عايز أعلي صوتي عشان حد يحسب المغرب جدا ويوم يفطر. فيقول الايه التكبير الشهادتين مع انزلاق بصوت ايه بصوت مرتفع. هذا هو الايه الصفة الثانية الثابتة في حديث أبي محذورة. الصفة الثالثة اللي بيقولوا عليها هي تثنية التكبير مع الترجيع، يعني بيقولوا التكبير اثنين بس، الله أكبر الله أكبر، ثم يقول ايه أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، ثم يقول بصوت مرتفع، فبيعتبر دي صفة ثالثة. لكن هو الصحيح أن هذه الصفة ترجع للصفة بتاعت أبي محذورة، لأن هو نفس حديث أبي محذورة، نفس حديث أبي محذورة، يبقى يعني لعل الراوي وهم في ذلك، فيكون هذه الرواية ترجع إلى الرواية الثانية. قال الصنعاني: فذهب الأكثر إلى العمل بالتربيع لشهرة روايته ولأنها زيادة عدل فهي مقبولة. يعني الكلام العلماء طبعا يجوز هذا ويجوز هذا، يعني بيسموها من خلاف الايه، خلاف التنوع، يجوز أن نقول هذا ويجوز أن نقول هذا. لكن بعض الناس يفضل مثلا أذان بلال لأنه ده الغالب، أن بلال كان هو أكثر المؤذنين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش عنده الايه الترجيع. وبعض الناس يفضل أذان أبي محذور الايه، لأن فيه زيادة والزيادة فيها ثواب أكثر. يعني لما أنت هتقول شهادتين أربع مرات تاني، شوف بقى كل حرف فيه ثواب قد إيه، أو في الترديد فيه ثواب تاني، يبقى يفضل هذا لزيادة الإيه؟ لزيادة الثواب. ولكن كما قلنا هذه جائزة وهذه جائزة. بالنسبة للفجر السنة أن يكون له أذانين، أذان أول وأذان ثاني، ويستحب أو في الأذان الأول يكون فيه التثويب، يشرع في الأذان الأول التثويب، والتثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، أن يقول في الأذان الأول بعد قولي حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فقولوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فهذا يدل على أن الفجر لأذنين. أما بالنسبة للتسويب فأيضا في حديث ابن عمر قال: كان الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم. وثبت أيضا في حديث أبي محذورة قال له النبي عليه السلام: وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يبقى هذا إيه ثابت أيضا في حديث أبي محذورة وفي حديث ابن عمر، إن الأذان الأول بعد الفلاح يعني بعد قول المؤذن حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم. طب إحنا لما نردد خلف المؤذن نقول إيه بقى لما المؤذن يوصل خير من النوم؟ كثير من الناس يقول لك صدقت وبررت، ومنهم من يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول حقا. نقول لا، الصحيح أو الأرجح في هذا كله أن نقول الصلاة خير من النوم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يبقى ده الأصل، نقول كل كلمة يقول المؤذن مثل ما يقول، إلا في الحيعالتين ده غير فيه أخلاف، سيأتي إن شاء الله ذكر هذا الكلام. يبقى الأصل أن أي كلمة يقولها المؤذن نردد خلفه مثل ما يقول. الأذان الثاني ما فيهوش التسويب. طبعا اللي بيحصل الآن لخبطة من الخنين دي بداية، لأنه هو أذان واحد بيأذنوه، وفي بعض الأماكن بيأذنوا أذانين. أنا رحت المطرية للدرس في الفجر عندهم في رمضان، فلقيتهم المساجد كلها بتأذن أذانين، وفي المنصورة برضك لاحظت أن الناس بتأذن أذانين على طول السنة على مدار السنة، لكن لقيتهم بيقولوا الصلاة خير من النوم في الثاني، في الأذان الثاني. حبيت طبعا في المسجد اللي بدي فيه أقول لهم ما ينفعش كده، قالوا مش هنقدر، يعني كل الناس هنا فاهمة إن الصلاة خير من النوم في الإيه؟ في الثاني مش في الأول. فلو قلنا في الأول الصلاة خير من النوم، يبقى كأن بقول للناس امتنوا عن الطعام والشراب، هيفهموا إن ديت الأذان الثاني مش الأذان الأول. فضيع يعني الله يعينكم واحدة واحدة كده. لكن برضه في مشكلة في تطبيق هذا الأذان. يعني قلت للناس ينبغي انك انت تتفقوا مع مسجد او مسجد، مش كل المساجد تؤذن هذا الاذان. يعني مسجد واحد مثلا مسموع على مدى مسمع حواليه، وبعدين في مكان بعيد برضه على مسمع واحد، ويكون المؤذن دوت صوته معروف ما يتغيرش كل يوم، بحيث ايه لما يعني ذهبت عند يعني نسايبي في المنصورة مرة، ويعني بيت في هذه الليلة هناك، فمن الساعة قبل الفجر بساعة ونص تقريبا وأنا أسمع أذانات، مش أذان واحد بقى ألف أذان، يعني ده يخلص والمسجد الثاني ده يبدأ، وبعدين على كل واحد بقى أصل ما هنا ماهوش توقيت، مفيش توقيت مثلا يأذن الساعة 4:10، لا ده لما يقوم يفتح الجامع، أو يفتح الجامع ويأذن، ويبقى في الآخر خالص يقول له لسه على الفجر ساعة. فلقيت إن من أول أذان سمعته حتى أذان الفجر كل الوقت دوت الساعة دي كلها كانت أذانات، لغاية ما جاء أذان الفجر والمساجد كلها إيه أذانت في أذان واحد. فنقول لا، هو كده المسألة ما هتلخبط الناس، احنا عايزين أذان يوقظ النائم ويرجع القائم، يبقى صوت معروف في حدود منطقة معينة، يبقى الخمس ست مساجد دول هم دول الإيه اللي لهم الأذان الأولاني بحيث الناس تعرفه. وبعدين الصوت معروف ليه؟ عشان يتميز، عشان النبي عليه الصلاة والسلام كمان قال لواحد يؤذن وقال لهم إن بلالا يؤذن بليل، فقلوا واشربوا حتى يؤذن وهم مقوم، يبقى الواحد لما يقوم يسمع الأذان اللي بيأذن ده بلال يبقى لسه الصبح ما جاش، لسه وقت ممكن ما يقول واشرب وهكذا، فيبقى في تمييز في الأصوات. والله أعلم، يعني اجتهاد شخصي، ما الله أعلم بصحة ما قلت. عاد صدق شوية في الفجر تقصد؟ ما هو بقى ما دخلوه بعض عشان كده، هو على كل حال هو شيخ العصمين يرى ان الصلاة خير من النوم في الثاني، لكن هو الصحيح انه في الاول. فيعني اذا مساجد زي ما بيحصل هنا في المساجد اللي حوالينا ديت اذان واحد، يعني هنضطر نترخص بمثل هذه الفتوى، نقول له مش هنهمل قول المؤذن الصلاة خير من النوم، يبقى يضطر ان يقولها لان هو اذان الوحيد اللي بيتقال. طيب صفة الاقامة، برضك كما ان الاذان له صفتين كذلك الاقامة لها صفتان. الصفة الأولى تربيع التكبير الأول وتثنية جميع ألفاظ الأذان الإقامة، إلا طبعا آخر الإقامة لا إله إلا الله. يعني إيه؟ أما يقيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كالأذان تماما. ها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذه ثابتة في حديث أبي المحظور، يبقى حديث أبي المحظور اللي فيه الترجيع هو اللي ثبت فيه تثنية إيه؟ كلمات الأذان كلها، تثنية كلمات الأذان كلها مع كلمة التوحيد في آخر، قصدي كلمات الإقامة عفوا مع كلمة التوحيد في آخر. والصفة الثانية هي الثابتة مع حديث بلال، اللي هو أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وفي بعض الروايات إلا الإقامة، وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله واحدة، ما يقررهاش، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة، هذا معنى يوتر الإقامة، يخلي الكلمات كلها وتر إلا الإقامة، ويقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقول مرتين. يبقى دي الصفة الثانية، ودول الصفتين الثابتين عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذه أو هذه. ولا مانع أن نقول لو أن المؤذن أذن بأذان أبي محظورة يقيم بإقامة أبي محظورة، وإذا أذن بأذان بلال يقيم بأذان بلال، لا مانع أن نقول ذلك. لكن أيضا لو أذن بأذان أبي محظورة أقام بإقامة بلال، أو أذن بأذان بلال وأقام بإقامة أبي محظورة، لا بأس. ثبت عند الإمام مالك أنه يوتر كلمة الإقامة، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني كلمة الإقامة يقولها واحدة برضه. لأنه هو خذ بالحديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ولعله لم يقف على الزيادة الواردة إلا الإقامة. ولذلك ابن القيم يرد على هذا الكلام ويقول ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة البتة، لم يصح إفراد كلمة الصلاة البتة، يعني تقال إيه؟ تقال شفع. يبقى هذا الرأي وهذا القول قول مرجوح، والراجح قولين الإيه السابقين في صفة الإقامة. طبعا أكثر الإخوة ما بيجي يقيموا في الغالب، يعني غالبا أما بيجي حي على الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، غالبا يضم الايه الصلاه، مع ان فيها قبلها على، وننبه بعض اخواننا الكبار السن بالذات يا جماعه حي على الصلاه حي على الفلاح، او وقف وريح دماغك حي على الصلاه حي على الفلاح، ها هو حي على الصلاه وحي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، نقول له هدي الصلاه دي هنا وهدي هنا، ها صح الوضع ما فيش شيء، فهم معتادين كده. فيعني لو تلاحظ حاجه زي كده بنبهه الايه الاخوان، المفروض طبعا اللي يؤذن يتعلم الاذان قبل ما يؤذن، يعني اي حاجه لازم الواحد زي ما بنقول واحد يتقدم للامام نعلمه احكام التلاوه يقرا ازاي، وكذلك الاذان، هو الناس يعني الامور عندها سهله، يعني لو سمع الاذان ألف مره يبقى ممكن يؤذن، فيوم يخش يؤذن ويجي بقى ايه اشهد ان مش عارف يقولها، لانه مش عارف في حاجه اتغمض من غير غنه، هي بتكتب اشهد ان لا اله الا الله، هي بتكتب ان لا، هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أراها كده، مع أنه سمع الدنيا كلها بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، هو صعبان عليه النون دي هتروح فين، فبيفضل يوقف عليها مش عارف يتحرك. وهي طبعا إيه ده في علم التجويد إضغام غير غنة، هتقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني تكتب ولكن تضغم، النون تضغم في اللام وهتبقى أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا يجي واحد ايه شهدوا في الإقامة، الله أكبر الله أكبر، شهدوا شهدوا، يعني الألفاظ ما مش مظبوط، شهدوا ولا شهدوا، يعني لا بيقول شهدوا ولا أشهدوا، شهدوا ما تفهمش معنى إيه شهدوا دي. غير كده بقى إيه الله أكبر الله أكبر، الواو دي خطأ، هي ضمة، الله أكبر ضمة على الهاء، ما فيش هنا الواو، حتى من تأكيدا في هذا الخطأ ان هم فعلا بيقولوا خطأ يكتبوه على باب البيت كده الله أكبر، وعلى باب المحلات الله أكبر، ليه هذا بيأكدوا ان هم بيقولوها غلط. فالحاجات دي حاجات بسيطة لحاجات تتنبه عليها. وطبعا هناك بقى يقولك الله أكبر يعني مجبور، الله أكبر هي كاف، الله أكبر، فاحنا بنقول لازم ايه المؤذن يتعلم من واحد مؤذن عارف احكام مخارج الحروف واحكام الاذان. غير بقى كده بقى دع عنك التنطيط اللي بيحصل بقى المشايخ بتوع اللي بيأذنوا اذان السلطاني، حي على الصلاه ويطلع وينزل ويجيب رقبته يمين ورقبته شمال ومش عارف ايه، ويمدها 30,000 حركه. هذا طبعا ايه يعني سيدنا عمر العزيز يقول للمؤذن اذن اذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، يعني أذان فوش تكلف، صوت نادي ما ماشي، مش معنى صوت نادي احنا نغني، صوت نادي هو أصل صوته أنه صوت نادي صيط، لكن مع مراعاة التلاوة والأحكام. أكتر من كده بقى اللي بيزوده في الأذان، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وتيجي تقول له يا عم ما فيش في الله، يقول لك ده سيدي وسيد أبوك وسيد جدك وعيلتك ويجيب لك العيلة كلها. طب ما حدش اختلف في هذا الكلام، انا مش جاي اقول لك الرسول السيد ولا سيد ابويا، اقول لك مفيش في الاذان ان تقول سيدنا، لان هذه بدعه ولا يجوز. وهاتي ان شاء الله في الايه في ذكر الاذان اختفي كده، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اياتي طريقه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما يحدث الان ان بعض المؤذنين بعدما يؤذن يعلي صوته بالصلاه على النبي عليه السلام، هذا برضه ايه من البدعه، او يقول له شويه تواشيح، يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله، يعني حتى كلام غلط، أول خلق الله الرسول مش أول خلق الله، أول ما خلق الله القلم قال أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما كان وما يكون وكان عرشه على الماء فجرى القلم على علم الله، فأول المخلوقات العرش. وإذا كان يقصد بأول خلق الله من البشر يعني، فلا، أول خلق الله من البشر سيدنا آدم، قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال أتجعل فيها من يصل فيها ويسفك الدماء، مش النبي عليه السلام. ولذلك هؤلاء الناس عندهم اعتقادات وغيبين أحاديث موضوعة ومكذوبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أول الخلق، وإن ربنا سبحانه وتعالى قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا، يعني عايز يقول أنا نعم زي النصارى بقى، إن عيسى منبثق عن الله، وقبض قبضة من نوره يعني من نور الذات، وقال لها كوني محمدة، يبقى هو محمد منبثق عن ذات الله عز وجل، يبقى هو جزء من الله، وهذا الكلام اللي فيه معنى الاتحاد والحلول والكلام ده كله، هذا لا يجوز، هذا كفر والعياذ بالله. او ان يقول لك ان تاني حديث ثاني ان سيدنا جابر قال يا رسول الله ما اول ما خلق الله قال نور نبيك يا جابر، هذا حديث موضوع، ومنهم ما جاب حديث برضك كده بتاع 5-6 صفحات في خلق الدنيا وبلاء الدنيا، ان ربنا خلق محمدا فوضعه في قارورة، حطه في إزاز كده فعرق، عرق النبي عليه السلام، فخلق من عرق رأسه الملائكة ومن عرق رجل الجن ومن عرق صدره من عرق رأسه السماوات ومن عرق رجل الأرض ومن عرق صدره الملائكة ومش عارف من عرق يعني إيه، وكل المخلوقات إيه مخلوقة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله إيه حديث طويل هو يعني كله كذب صحيح، هذا كله طبعا إيه أحاديث كذب موضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله بها من سلطان. احنا نقف الان عند احكام تتعلق بالمؤذن والمؤذن. كان في سؤال تاني؟ سؤالين زي بعض. يعني نقول واحد من ترك الصلاة لفترة ثم عاد الصلاة يصلي مع كل صلاة لفترة طويلة ما فاته، احنا قلنا ده خلاف بين العلماء. يعني واحد ترك بعض الصلوات وربنا تاب عليه وهداه وندم ورجع للصلاة، هل يقضي هذه الصلاة أم لا؟ احنا قلنا في قولين لأهل العلم، بعض العلماء قال لا يصح منه القضاء لأن فاته هذا، وقالوا زي ما أن الصلاة لها ما ينفعش يصليها قبل الوقت ما ينفعش يصليها بعد الوقت، خلاص فاتت عليه أن يتوب ويصل من الندم والاستغفار وفعل الحسنات، على الله أن يتجاوز عنه. والقول الثاني هو قول الجمهور، قالوا هو صحيح آثم وقد أتى باب أبواب الكبائر، لكن الصلاة هو قبل الوقت ما ينفعش يصليها لأن لسه لم تفرض عليه، لكن بعد الوقت تعلقت بذمته. يعني فرقوا بين قبل الوقت وبين بعد الوقت، لأن أصبح فدين الله أحق بالقضاء، فقالوا يقضي هذه الصلاة. فإذا كان هو يعني سيقضي ويأخذ بهذا أحوط لي على قدر ما يستطيع، في بعض الناس بيكون عنده 30-40 سنة عشان تقول له اقضي، ديت مسألة صعبة، فقال له اقضي بقدر ما استطيع يعني لا بأس. فإذا كان يريد أن يقضي فبأي صورة كانت، إما أن يقضي مع كل صلاة أو يجي الصبح كده يصلي اليوم بحاله، الصبح ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء، ما فيش يعني شيء معين ترتبط به، يقضي كما شئت والله عز وجل يتجاوز، وإن كان يعني الأمر ليس على الفرضية. طيب السؤال الأخير مش كده برضك، في سؤال تالي، هل الذي يؤذن شرط أن يقيم الصلاة؟ هيجي هذا الكلام، هل من شرط المؤذن هو اللي يقيم؟ طبعا في حديث، لكن في عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي حديث ضعيف عند الترمذي، من أذن فهو يقيم، لكن هذا الحديث ضعيف وعلى هذا لا يشترط، لكن الأولى لأنه هو الثابت أن بلال كان هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم، لكن هل هذا شرط؟ ليس بشرط. فإذا أذن وانشغل المؤذن بشيء فمن حق، لأن الإقامة من حق الإمام، إذا وجد الناس اجتمعت وأراد أن يقيم الصلاة فممكن يجعل غيره يقيم الصلاة، لا بأس بذلك. أصبح رجل جنبا ولا يبقى لإقامة الصلاة إلا دقائق يكفي الاغتسال، فهل اغتسل أصلي؟ نعم، هذا الصحيح، لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. كونه قام وانشغل، بس أهم حاجة لا ينشغل إلا بالصلاة، فإنه يغتسل ويصلي حتى لو خرج الوقت. هو في رأي ينقل بعض الناس عن ابن تيمية أنه بيقول يتيمم، لكن الحقيقة هذا الحديث، يعني لم أقف على كلام الشيخ الإسلام، لكن هذا الحديث نص على أنه إذا قام فذلك وقتها، يبقى هذا التأخير بالنسبة له ليس خروج للوقت، لأنه قام في هذا. إذا كان هو لو قام بعد الشمس من غير تفريط منه طبعا هنقوله صلى في الوقت، فكيف وقد قام قبل الشمس وأنه سينشغل بالغسل، وطبعا الشمس تطلع عليه، لكنه وقته ما زال وقته في حقه هو خاص به، هذا وقته. إيه؟ لا ده أصل ده في يقظة، ده في يقظة الزنجي عليه، ده دلوقتي قام الوقت هو وقته دلوقتي، فهنقوله اتيمم ليه ويستطيع الغسل. ما حكم من داعب زوجته في نهار رمضان فأمزه، هل عليه القضاء أو الكفارة؟ بالنسبة للمزي الراجح أن المزي لا يوجب لا قضاء ولا كفارة، ده القول الراجح، لأنه ليس شهوة، يعني خروج المزي في حد ذاته ليس شهوة، إنما الشهوة تتطلب الإيه؟ لخروج المني، لأنه إذا أمن يبقى عليه قضاء هذا اليوم، قضاء فقط ليس كفارة، أما الكفارة لا تكون إلا في حالة الجماع فقط. وهل المرأة مزي مثل الرجل؟ نعم، مما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءته أم سليم فقالت هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، فالمرأة أيضا تمزي وتمني كالرجل. أيوة شيخ، خدمة ستة، مجموعة ستة وسبعة يا جماعة هم اللي علموا الخدمة، بس عونا الكلام ده يا شيخ بعد الصلاة على طول، إن في ناس بتكون نامت ما تسمعش، بعد الصلاة على طول تقولوا لنا الخدمة قبل الدرس إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك.